الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله، قال الله تعالى: إن الله هو السميع البصير. الشرح: البال موصوف بالبصر أي بالرؤية وبالسمع، أي أنه يسمع الأصوات لا بسمع حادث عند حدوث الأصوات، ويرى ذاته والمخلوقات برؤية أثرية ليست برؤية تحدث له عند حدوث المرئيات، وذلك لأن ذلك شأن العباد، يسمعون الأصوات بسمع يحدث لهم عند حدوثها، ويرون المبصرات برؤية تحدث عند حدوثها، ويرون المبصرات برؤية تحدث لهم عند رؤيتها. يعني الله تعالى يرى كل ما يرى برؤية أزلية ليس برؤية حادثة. الرؤية الحادثة تكون للمخلوق، نحن نرى ما نرى برؤية حادثة، أما الله يرى كل ما يرى برؤية أزلية. لذلك نحن نقول الله يرى ذاته في الأزل، ويرى ذاته في الأزل برؤية أزلية. أما نقول يرى المخلوقات التي ترى ببصره الذي هو أزلي أو برؤية أزلية، نقول يرى المخلوقات في الأزل، لأن هذا يوهم أزلية المخلوقات. المبصرات المخلوقة هذه يراها برؤية أزلية، لكن هي مخلوقة، أما ذاته ذات الله فهو أزلي أبدي، يرى ذاته في الأزل برؤية أزلية. الله يرى فيقال الله يرى ذاته، وكلام الله تعالى يسمع فيقال الله تعالى يسمع كلامه الذي ليس حرفا ولا صوت ولا صوتا بسمع أزلي أبدي. أما نحن نرى ما نراه برؤية حادثة، يعني لما يدخل المؤمنون الجنة يرون الله برؤية حادثة، لكن الله ليس حادثا، الله ذات أزلي أبدي موجود، ليس جسما، ليس شيئا متصورا، وليس شيئا متوهما، ليس شكلا ولا هيئة ولا صورة ولا مكان له ولا حجم. هم يرون الله برؤية، هي الرؤية تحدث لهم، أما هو سبحانه وتعالى فليس حادثا، لا نقول هو عن الله يحدث فيرونه، رؤيتهم حادثة، أما رؤية الله فليست حادثة. سمعنا، نحن سمعنا حادث، من نقول سمع موسى كلام الله، كلام الله أزلي أبدي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، أما سمع موسى حادث، أما كلام الله أزلي أبدي، سمع موسى حادث. كمان المؤمنون يرون الله رؤيتهم حادثة، أما مرئيهم وهو الله أزلي أبدي. أما نحن لما نتكلم عن أنفسنا نرى برؤية حادثة ونسمع بسمع حادث، هذا السمع الحادث يحصل للمخلوق، أما الله لا يحصل له سمع حادث ولا رؤية حادثة، كل صفاته أزلية أبدية. كلام الله الذي هو صفته لا يحل في شيء من خلقه، لا في الأذن ولا في أي شيء من الخلق. قال المؤلف رحمه الله: فالله تعالى سميع وبصير بلا كيفية. شو يعني الكيفية؟ كل ما كان من صفات المخلوقات يسمى كيفية، الطول، العرض، الحجم، الكمية، الجهة، المكان، كل ذلك يسمى كيف. السلف لما قالوا عن الآيات المتشابهات أمروها كما جاءت بلا كيف، نفوا بذلك كل صفات المخلوقات، كل صفات الحوادث عن الله، عن الله. فالسمع والبصر هما صفتان أزليتان بلا جارحة، أي بلا أذن أو حدقة، وبلا شرط قرب أو بعد أو جهة، وبدون انبعاث شعاع من البصر أو تموج هواء. ومن قال لله أذن فقد كفر، لأنه لم يرد إطلاق الأذن على الله لا في القرآن ولا في الحديث. أما إذا قال المنزه يعني الذي لا يشبه الله، الله له يد لا كأيدينا، أو عين لا كعيوننا، أو وجه لا كوجوهنا، وهو منزه، فهذا لا يكفر وليس عليه معصية. أما الوهابي إذا قال الله له وجه لا كوجوهنا، وله يد لا كأيدينا، وله عين لا كعيوننا، هو يعتقد في قلبه أن له عضوا عن الله، يعني أن له جارحة لكن مختلف عن عضو المخلوق، فلا ينفعه قوله لا كأيدينا مع عقيدته الفاسدة، ولا ينفعه قوله لا وجوهنا لا كوجوهنا مع عقيدته الفاسدة، ما ينفعه. قال الإمام أحمد بن حنبل: من قال الله جسم لا كالأجسام كفر، لأن معنى كلامه تناقض. ما معنى قول من قال الله جسم لا كالأجسام؟ معناه كأنه يقول الله جسم، الله ليس جسما، الله جسم، الله ليس جسما، هل ينفعه ذلك؟ ما بينفعه. فهمتوا شو معنى من قال الله جسم لا كالأجسام كفر؟ يعني كأنه يقول الله جسم، الله ليس جسما، الله جسم، الله ليس جسما، هذا كافر. مثل اللي بيقول الله جالس على العرش لا كجلوسنا، هل ينفعه قوله لا كجلوسنا بعد قوله جالس؟ لا، لأن معنى كلامه كأنه يقول الله جالس، الله ليس جالسا، الله جالس، الله ليس جالسا، فهذا كفر. أهل السنة ماذا يقولون؟ الرحمن على العرش استوى استواء يليق به، بلا كيف، ليس جلوسا، ليس قعودا، ليس استقرارا، لأن كل هذا من صفات المخلوقين. فالإمام أحمد قال هذه المقالة احفظوها، قال من قال الله جسم لا كالأجسام كفر، والإمام الشافعي قال هذه العبارة احفظوها: المشبه كافر. وكل العلماء الأربعة كلهم بيقولوا هيك، يعني بيقولوا المشبه كافر، بس كل واحد بعبارة شكل، بس كلهم قالوا مؤذى واحد. الشافعي نص قال المشبه كافر، الإمام أحمد قال من قال الله جسم لا كالأجسام كفر، وغير الأئمة بيقولوا مثل هيك بس بعبارات مختلفة. فهذا شيء متفق عليه، من وصف الله بالجسمية كفر، من وصف الله بالأعضاء والجوارح كفر. في ناس بيقولوا وعين الله لم تنم، هذا اللفظ لا يجوز أن يقال، ولو كانوا لا يفهمون منه الجارحة، لأنه لم يطلق على الله استعمال لفظ العين في مثل هذا السياق، ولتصنع على عينه في القرآن الكريم، معناه على حفظ الله، سفينة نوح تجري بأعيننا عن سفينة نوح، يعني تجري بحفظ الله العظيم. ما في القرآن ولا في الحديث عين الله لا تنام، لما واحد تقول له وعين الله لم تنم ماذا يتوهم؟ جارحة لا يصيبها النوم اللي بيصيب الناس، هيك بيجي عباله. فلم يأتي في القرآن ولا في الحديث إطلاق العين على الله بمثل هذا السياق اللي هو مستعمل في هذا، وهذا مشهور على ألسنة بعض المادحين، بيقولوا قد نام وحدك حول البيت وعين الله لم تنم أظن، أو بيقولوا واحدة تاني كمان بركبوها لأخرى بقولوا عين الله لم تنم، أما وأنت يا حي يا قيوم لم تنم، فهذا صحيح، يعني معناه لا يجوز عليك النوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة معناه النعاس، والنوم الشيء المعروف لما واحد ينام هذا لا يجوز على الله تعالى، والنعاس لا يجوز على الله، معناه لا يجوز على الله كل صفات الحوادث. لما نقول لا تأخذه سنة ولا نوم، معنى ذلك أن الله لا تجوز عليه كل صفات الحوادث. ومن قال لله أذن فقد كفر. نعم، يقول وعين الله ترعاه، ما نستعمل نحن لفظ نطلق على الله في مثل هذا بغير السياق اللي ورد في الشريعة في القرآن أو الحديث، نقول الله يحفظك، هات نقول نحن لفظ لم يرد إطلاقه على الله في سياق يختلف عن الذي أطلق عليه في القرآن أو في حديث الرسول الصحيح عليه الصلاة والسلام. ولو قال له أذن ليست كآذاننا، هون بيكفر لو قال له أذن ليست كآذاننا، لأنه لم يرد إطلاق الأذن على الله، فصار إطلاقها على الله تشبيها لله بخلقه. أما الألفاظ اللي ورد إطلاقها على الله فهذه نطلقها مع التنزيه، بخلاف من قال له عين ليست كعيوننا على معنى الصفة التي تليق بالله، ويد ليست كأيدينا على معنى الصفة التي تليق بالله، بل بمعنى الصفة فإنه جائز. ليش؟ لورود إطلاق العين واليد في القرآن، ولم يرد إطلاق الأذن عليه. أما أتركم واحد جاهل كان يحفظ القرآن في رأس بيروت اسمه عبد السلام ثاني، كان حافظ القرآن، هذا كان يقول الله له آذان، هذا الاستعمال كفر، قوله الله له آذان كفر. فلما راجعه شيخنا الشيخ عبد الله قال له بلغني أنك تقول هذا، هذا لا يقال عن الله. فقال للشيخ ما سمعت بالحديث إن الله أشد آذانا؟ فقال له لا يوجد في الحديث إن الله أشد آذانا، أنت حرفت الحديث، يعني أنت غيرت لفظ الحديث، في الحديث لله أشد أذنا، والأذن قال الإمام الأوزاعي الاستماع، لله أشد أذنا لقارئ القرآن. الله سبحانه وتعالى يحب قراءة المؤمن القرآن إذا كانت قراءة صحيحة، يعني يأتي بالحروف صحيحة لا يحرف القراءة. الله أشد أذنا، الأذن الاستماع لقارئ القرآن من صاحب القينة إلى قينته، يعني الله يحب قراءة المؤمن القرآن وهو يتقن القراءة أكثر مما يحب صاحب القينة غناء القينة له، الأمة المملوكة التي علمها اللغة العربية ثم صارت تغني له. هذا في الماضي كان يحصل، واحد يشتري سرية، يشتري أمة يتخذها سرية، يتخذها فراشا، يعلمها اللغة العربية من زمان كان يغنوا الفصحى، ثم تصير هي تغني له، شو بسموها؟ قينة، بحب هو يسمع على صوتها هذه السرية يقعد تغني له. فهيك ورد في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث ما فيه آذان لله ولا أذن، بس هذا بسبب الجهل حرف الحديث، هو أعمى لا يرى لكن غيره قرأ له. القارئ جاهل والمستمع جاهل، فاعتقد في الله ما لا يجوز عليه، اعتقد أن الله له آذان. ورجل آخر يطلع على التلفزيون اسمه خالد الجندي قال ذا ربنا له أذن موسيقية، والذي يقول لله أذن أصلا كفر وزاد عليها موسيقية، هذا أيضا من جهل، هذا ليس أعمى من حيث البصر يرى لكن قرأ الحديث فحرفه، لأن هذا الحديث له رواية أخرى لله أشد أذنا لقارئ القرآن يتغنى به، يتغنى به معناه يقرأه بالصوت الجميل، هذا معنى يتغنى به، يعني يقرأه بالصوت الحسن الجميل، الله يحب ذلك، واحد صوته جميل أن يحسن صوته في قراءة القرآن، هذا شيء حسن لأنه هذا يؤثر أكثر في القارئ وفي السامع من غير القارئ. فشو ورد في الحديث؟ الله أشد أذنا لقارئ القرآن يتغنى به، فهو شو قال لما سمع يتغنى به؟ قال ذا ربنا له أذن موسيقية، ومن قال الله له أذن فقد كفر. هذا اسمه خالد الجندي بيطلع على التلفزيون هلا بعمل برنامج باسمي أنه يفسر القرآن، لا يجوز الاستماع له هذا الشخص على وجه الأخذ منه لأنه يحرف القرآن، وكل من هجم على تفسير القرآن بلا علم شو بيقع على الأقل بشو؟ بمعصية كبيرة على الأقل. أما إذا حرف القرآن وقع في الكفر والعياذ بالله، وكثير من الناس من يفعل هذا يفسر القرآن بحسب ما هو يرى بحسب ما هو يظن من غير أن يكون له تلقي من أهل العلم، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. خالد الجندي مرة سمعته أنا على التلفزيون يقول إن الله أمرنا أن نحافظ على معابد اليهود والنصارى وأن نحميها، الله تعالى ما أمرنا بهذا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا كنيسة في الإسلام، الرسول قال لا كنيسة في الإسلام، يعني حتى لو دخل النصارى في عقد الذمة مع المسلمين لا يجوز لهم أن يبنوا كنيسة جديدة، ما كانوا بنوه إذا دخلوا في عقد الذمة جاز أن نتركهم، جاز أن نتركهم، نحن يجوز لنا أن نتركهم بعقد الذمة، أي لا نقاتلهم، أي أن لا نقاتلهم وأن لا نهدم لهم هذه الكنائس. وإلا لما دخل المسلمون بلادا فيها النصارى وفتحوا هذه البلاد مش بعقد الذمة، فتحوها، شعروا بالكنائس، إما هدموها أو حولوها مساجد، إما هدموها أو حولوها مساجد. هذول المسلمين اللي كانوا يعملوا هيك كانوا تحت الخلفاء، تحت السلاطين، هم أفهم أم هذا أفهم؟ هذا حرف دين الله لما أمرنا أن نحافظ عليها وأن نحميها. وله عندي شريط فيديو في البيت يقول فيه الله لما العبد يعصي ثم يتوب ويستغفر الله تعالى بهذا تشتغل صفاته، صار يحرك يده، قال العبد يعصي ويتوب والله يغفر له، قال وكده حتشتغل صفات ربنا، صار يعمل هكذا بيده. معنى كلامه أن صفة الله حادثة تحدث بحدوث فعل العبد، هذا معناته. الذي الطفل إذا تعلم التوحيد لا يقول هذا، الطفل الصغير إذا علمته التوحيد أن الله موجود لا يتغير لا يقول بهذه المقالة، وصار يحرك يده، قالوا كده حتشتغل صفات ربنا، قال ولولا كده كانت تعطلت الصفات. جعل صفات الله تحدث بحدوث أفعال العباد، هذا كفر صريح. ولهم مخازي كثيرة وكلام فاسد كثير. وفي هذا الشريط أيضا إذا حدا بده جمله ينفخ عنه، بيقول سألت بعض العلماء عن دليل قاطع على تحريم السيجارة، فقال لي الجحش. فقلت له ازاي يا مولانا؟ قال الجحش لو جبت له سيجارة وخيارة حياكل الخيارة ويسيب السيجارة، أما المدمن اللي يشرب السيجارة حياكل الخيارة ويحبس السيجارة. قال هذا الدليل القاطع هو بزعمه يقول على تحريم شرب السيجارة. العلماء الذين هم علماء، فقهاء علماء يتكلمون بالدليل الشرعي، قالوا السيجارة حرام على من تضره، ما قالوا السيجارة حرام مطلقا، قالوا السيجارة حرام على من تضره، وتحرم على إنسان عليه ديون حالة، عليه ديون حالة، وهذا الإنسان صاحب الدين يريد المال وهو يشتري بماله سيجارة ويشرب، حرام عليه أن يشرب هذه السيجارة، يضيع المال بهذه الطريقة. ليش؟ لأنه بهذا يضيع واجبا، أو عنده نفقات واجبة، ما عنده مال إلا بقدر النفقات الواجبة، يروح يشتري بالمال سيجارة وبيترك الزوجة أو الأولاد أو الوالدين بدون النفقة الواجبة، شو بيكون عليه هذا لما يشرب سيجارة؟ حرام عليه. هذا لسبب عارض، أو واحد قال له طبيب ثقة أو عرف من نفسه أنه إن شرب السيجارة تضره فهذا حرام عليه. أما إن شربها بدون هذه الحالات اللي عم نقولها وكان لا ينتفع بها، يعني ما لا يفعله ولا ضارة، فمكروه له ذلك، مكروه له ذلك، ما نقول حرام، نقول حرام إن ضرته. بعض الناس شو بيقولوا؟ ويحرم عليهم الخبائث. بالمدينة المنورة بعد ما يزور الرسول الواحد عليه الصلاة والسلام في درج كهربائي لينزل على الكراج، بوش كل درج كاتبين لوحة ويحرم عليهم الخبائث واستجارة من الخبائث. هذا الكلام مو صحيح، يعني الفقهاء كلهم هلا اللي من زمن ما كان في سيجاره من مئات السنين وتتوا هذا ما فهموا هذا الا ما هذول الاجوال اكتشفوها بزعمهم، ما صحيح انها من الخبائث كما هم زعم. الرسول عليه الصلاه والسلام قال من اكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين الثوم والبصل فليعتزل مساجدنا. هل قال الرسول حرام اكل الثوم والبصل لانه له رائحه خبيثه؟ ما قال، ما حرام، بالإجماع حلال أكل الثوم والبصل، مع أنه الرسول أطلق عليه اسم خبيث. شو يعني هون خبيث؟ رائحته يعني ينفر منها ذو الطباع السليمة، الملائكة لا تحب رائحتها، والناس عادة لا تحب رائحة الثوم والبصل، ليس كل شيء يطلق عليه خبيث يكون حراما. ويحرم عليهم الخبائث ليس معناها السيجارة، الأشياء التي تستخبثها الفضائع والعرض من البهائم من الحيوانات هذه أكلها حرام، الدودة مثلا وهذا الذي يسمى البزاق والضفدع مثل هذا أكله حرام، والخمر شربه حرام. ما قال أحد من العلماء من الفقهاء السيجارة تدخل تحت هذه الآية. بس في ناس مصيبة هؤلاء إذا أرادوا أن ينصروا كلاما قالوه ولا دليل لهم ولا حجة لهم شرعية يأتون بنص يضعونه في غير محله من القرآن أو من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هني ما عنده فهم بتفسير هذه الآية أو بتفسير الحديث، فلا دخل للسيجارة في هذا. هذا بيكون فالإنسان حرم ما لم يحرم الله أفسى بلا علم. أما إذا إنسان قال حرام السيجارة لكونه يظن أن السيجارة تضر فلذلك قال حرام لا يكفر، لكن يصبح له هذا الكلام، يقال له أنت أصلح كلامك، كلامك غلط لا تطلق. بعض أكابر الأولياء من الأقطاب من الدرجات العالية من أهل الخطوة من أهل الكشف كان يشرب السيجارة، لو كانت تضر كل الناس الولي الكبير شأنه أن يفعل هذا؟ لا يفعل هذا. كثير من الأولياء كانوا يشربونها لأنهم يعلمون أنها لا تضرهم بخصوصهم، لا تضرهم، لو كانت ضارة لهم ما كانوا يشربونها. أحد مشايخ شيخنا يسمى الشيخ محمد عبد السلام كان خطبا كبيرا يقال عنه أحد أركان البلد كان يسمى، لأن الأقطاب مثل الأركان. هذا الرجل في آخر حياته الشيخ قال صار يشرب السيجارة على التتابع، هو خطب كبير، خطب يعني درجة عالية جدا في الولاية، فقال شيخنا لو كانت تضره هل كان ليفعل هذا مثل هذا الإنسان الذي هو ولي كبير درجته عالية في الولاية يشربه على التتابع يعني يكثر من شربها. وكان في شيخ عبد الله الحمصي اللي موجود في طريق الجديدة رحمه الله كان وليا كبيرا من أصحاب الدرجات العالية من أهل الخطوة من أهل الكشف العجيب وكان يشرب السيجارة، مثل هذا لو كانت تضره يشرب السيجارة لا يفعل، ليس من شأنه أنه يفعل. الاستدلال مش من فعل هذول، الاستدلال من أن الفقهاء يقولون أن هذه لا تضر كل الناس إذا هي ليست حراما، بس نحن من باب الاستئناس نقول مثل هالأولياء لو كانت تضر كل الناس ما كانوا ليفعلوا هذا، ما كانوا ليشربوا السيجارة على هذا الوجه. نعم إذا ظن أنها تضر كل الناس لا يكفر، أما إذا علم أن بعض الناس لا تضرهم وبعض الناس تنفعهم يكفر. نعم كن حرم ما لم يحرم الله. ولا نقيس على اليد والوجه والعين لأن هذا ورد وذاك لم يرد. قال أبو الحسن الأشعري ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه وما لا فلا، يعني ما لم يطلق الله على نفسه نحن لا نطلقه عليه. وأما الحديث الذي فيه لله أشد أذنا فالأذن هو الاستماع وليس الأذن، وليس الأذن، هون الأذن معناته الاستماع مش الأذن، وليس الأذن مكتوب الأذن وليس الأذن هي بلدكم. نعم وقرأنا من أوله الشرع لا يجوز أن يقال لله أذن ليست كآذاننا لأنه لم يرد إطلاق الأذن مضافا إلى الله لا في الكتاب ولا في السنة، يعني لا في القرآن ولا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن يقال لله عين ليست كأعيننا، قلنا شو معنى عين؟ أيوه هون على معنى الصفة، ولتصنع على عيني يعني على حفظي تجري بأعيننا بحفظ الله العظيم، أن هون الجمع للتعظيم، مثل كلمات ربي كلام الله واحد، لما جاء اللفظ في الآية كلمات ربي؟ هذا الجمع للتعظيم، إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا هذا للتعظيم. نحن لما يأتي نحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن هون هذا ليش اللفظ بالضمير الجمع للتعظيم، الله واحد لا شريك له وكلامه واحد، لما أتى اللفظ بالجمع؟ مهم واحد يتعلم هذا الشيء، مهم جدا جدا جدا. الله أكرمنا الشيخ عبد الله حفظه الله حتى علمنا هذا، طول ما نحن من نحن وصغار نسمع لما يحكي الواحد على المنبر ويقرأ لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي. شو كان يخطر؟ ما كنا نفكر بالمعنى بالمره، بس كلمه كلمات ربي ما كان واحد يجي يعمله شو معناتها. او الكلام اصلا لما يقول الخطيب على المنبر قال الله تعالى ولم يزل قائلا، ما كنتوا تسمعوا مثل العبارات كثير كانوا يقولوها، قال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما حكيما. شو يعني قال ولم يزل قائلا؟ ما كنا نفكر، بس لولا انه تعلمنا ما كنا نعرف هذه المعاني. الله اكرمنا بان تعلمنا، الله خصنا بهذا العلم من بين ملايين البشر فاكرمنا بذلك. يعني عم يسال واحد اليوم الشيخ عبد الله حفظه الله، قال له عندنا في العراق جرت عادة كثير من الناس أن الشخص إن كان يسمى عبد الرزاق ينادونه يا رزاق، وأن الشخص إن كان يسمى عبد الرحمن ينادونه يا رحمن. فقال له الشيخ من سمى شخصا باسم هو خاص لله فقد كفر. قال له من سمى شخصا باسم هو خاص لله فقد كفر. الرزاق لا يقال إلا عن الله الرزاق، بالإضافة يقال فلان رازق الجيش مثلا، هذا اسمه بالإضافة، أما كاسم لا يطلق على غير الله فلان الرزاق، الله الرزاق. الرحمن من الأسماء الخاصة بالله لا يسمى به غير الله، أما الرحيم يسمى، الإنسان اللي قلبه في شفقة رحيم يسمى يقال الله رحيم، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم يقال. هذا ليس خاصا بالله رؤوف رحيم، بس الرحمن خاص بالله. فقال الشيخ من كان أطلق اسم رحمن على شخص فقد أطلق عليه اسما هو من الأسماء الخاصة بالله وهذا كفر. فقال له هن الناس لما يجي أنا راجعهم قل له ما تقولوا هذا الاسم خاص بالله، يقولوا له نحن ما بنعرف، نحن ما بنعرف هذا اسم خاص بالله. قال له ما يفهمون المعنى. فقلت لعنده للشيخ قلت له هلا لو نزلنا الى الشارع وقلنا للناس اللي عم يمشوا تعرفوا شو معناه رحمن رحيم؟ قلت له لا اظن ساجد شخصا يعرف الا كان من جماعتك اللي تعلموا عنك او عن جماعتك. الناس وصلوا يعني بالجهل الى حد كبير. قال لي الله ما يعرفون انه لا يطلق الا على الذات المقدسه. قلت له هذه البلد بيعرفوا الله، ما بيقولوا عن انسان الله، بس رحمن إذا قالوها ما بيعرفوا شو معناتها، وما بيعرفوا إنه هي اسم خاص بالله لا يسمى به غيره. العوام ما بيعرفوا، أصحاب لفات ما بيعرفوا، مشايخ يسموا حالهم مشايخ ما بيعرفوا، فكيف بالعوام اللي هن ما دخلوا في هذه الأمور لا يعرفون، في الغالب لا يعرفون. فعلى الإنسان لا يفهم معناه ولا يعرف أن هذا اسم خاص بالله لا يكفر. وهذا الواقع. أنا أستشهد أن أقول لكم قديش الناس صار عندهم جهل. يعني هلا اذا واحد بتقول له انت اول مره بيحضر مجلس علم بتقول له لله يد لا تأيدينا، يعني شو بتتوقع مفهوم عليه؟ ما بتوقع مفهوم عليه شو مقصودي شو مرادي. لذلك نحن لما نيجي نقول دور نفسر للناس الله نور معناه الله هادي، مش معناته ضوء. مضبوط اللي عم نعمله. لما نقول له تجري باعيننا معناه تجري سفينه نوح بحفظ الله ولفظ الجمع للتعظيم، هذا اللي عم نعمله صحيح. اليوم اغلب الناس فيما اظن وانتم اظن معي اذا قلنا لهم وجه لا كوجوهنا ويد لا كايدينا وعين لا كعيوننا ما بعرف شو بيعمل فيهم الشيطان من الوساوس، قد يوقعهم في التشبيه قد يوقعهم في الكفر لان افهامهم ضعفت ولانهم بعيدون عن الدين تماما. يعني هلا بتقول له كم قناة في التلفزيون الأقمة الفضائية قديش تعطي، كم برنامج أغاني فيه، مين أشهر مغني مين أشهر مغنية، شو آخر موديل طلع بالفستان كذا، شو آخر لون طلع، شو بينلبس هلا، شو طلع أعلى درجة بالكمبيوتر. كثير ناس تفهم بهالأمور بالغالب، بس بتقول له هدول اللي نحن عم نحكيهم هلا هو ما مارس قبل هذا ما حضر قبل هذا ما بيعرف. في الغالب أنه لا يعرف. في شخص الله تعالى فتح عليه، الله تعالى شاء له الخير، إجا لعنا بالأردن عند أحبابنا كنا عم نعطي درس وإجا حضر. هذا الرجل عمره حوالي 80 سنة، شيخ بلفه ولحيته لهون بيضاء. هذا هلا الله تعالى يعني رزقه فهما، صار بيجي بيحضر الدرس بيحمل دفتر، عمره 80 سنة بيحمل دفتر عم بيقول علموني العلم الضروري. خطيب مسجد، المسجد لما يخطب بينتلي بالناس، بيروح على الباكستان بيحاضر في مئات الالاف من الاشخاص، بيحتفظوا في الولاية ببصوله ايده. الله تعالى هداه الى جماعاتنا، فلما سمع العلم عرف وين هو العلم الصحيح، فصار يحمل الدفتر بيجي عند احبابنا يقول لهم انا بدي اتعلم العلم الضروري، بس يخلص الدرس بقول لهم كنا نقول هذا حديث وهذا قول، قولوا لي اللي صحيح خليني عم بقوله، اللي منه صحيح حتى شيله. قد ايه عمره؟ 80، ما في ولا شعرة سوداء في لحيته. اذا بتشوفوا دور هذا شيخ يعني من الكبار الظاهر عليه. الله تعالى رزقه الفهم، ما قال انا بيجي لعندي مئات الالاف، قال لي قال لما اذهب الى باكستان بحطوا السبيكرات بالشوارع بالاحياء، مئات الالاف بيسمعوا محاضرته، واحد هو بيقول بالعربي واحد بيترجم وراه باللغه اللي هن بيحكوها، قال مئات الالاف يستمعون له. شو بعد ما خلص العلم الضروري؟ الله رزقه الفهم وشاء له خيرا انه التقى بجماعه الشيخ، هلا عم يتعلم العلم الضروري. هذا مثال واحد من امثله كثيره من ناس بيكونوا ماشيين على انه مشايخ. في ناس تعرف كيف بياخذوا المشيقه بالورث عزامهم بالارث، يعني كان عندنا ببيروت شيخ اقول اسمه مات الشيخ، بس يموت الشيخ بحطوا له على التابوت، شو بحطوا له بالطابوش لفه. فكان ابنه حاضر، ابنه جاهل كبير، شالوا اللفه من على التابوت وين حطوها؟ على راس ابنه، صار ابنه يقول الشيخ فلان. مات هذا ابنه، ابنه كان يقول الله حاله في كل شيء، للشاذليه اليشروطيه. مات الاب ومات الابن، طب كيف اخذ المشيخه؟ لانه ابوه مات قال عملوه شيخ. احمد كفتارو اللي بتسمعوا فيه مفتي بسوريا، سموه المفتي العام. ابوه كان من الاولياء فيما نعتقد، اسمه محمد امين كفتارو. كان شديد الفقر، ما عنده مال. يعني لما ولدت مرته حكي لنا شيخنا، ما كان عنده حليب يسقيها لما ولدت ولا كعك. واحد لما بتولد مرته بيجيب لها سودة بقوله مشان تتغذى مشان الدم والدجاج، وبتعرف شو بيجيب عادة. فلما ولدت زوجته نادى مريدا له اسمه ابو عادل، قال يا ابو عادل المرأة تلد ما عندنا حليب ما عندنا كعك، فاسمعه الله صوته. ابو عادل قاعد ببيته، الشيخ محمد امين في بيته مع المرأة التي تلد، فحمل هذا الشخص الكعك وحلب البقرة، عنده بقرة، وجاء طرق الباب، فقال الشيخ محمد امين رضي الله عنه ابو عادل؟ قال له نعم. قال له بلغتك الرسالة؟ قال له نعم. فأخذ منه الحليب والكعك. مات الشيخ محمد أمين، مين وقف؟ لما مات أحمد بختاره، فنظر إليه الناس نظرة خلافة أنه هذا باسم أنه شيخ، فأخذ باسم المشيخة من والده. شو عمل؟ عندهم طرق هذول بهذاك الوقت، أول ما أخذها ما كان في بعد سيارات كثير، كانوا يركبوا على الخيل، فقال لهم يعني عم يعطيهم درس، تردوا على حالكم تجوا انتوا راكبين والشيخ يجي ماشي؟ قاموا جابوا له حصان. لما صارت السيارات تردوا انتوا تجوا بالسياره الشيخ يجي على الدابه؟ قاموا جابوا له سياره. الان عندهم مئات الملايين في سوريا، عندهم مزارع وعندهم من اين جمعها؟ مشيخة عادة تعطي مئات الملايين؟ تلميذه اللي قال عن حاله نبي رجب دين. اما هذا احمد كفتارو قال لما الله تعالى امر الملائكه بالسجود لادم، قال الملائكه اعترضوا على الله، قال الملائكه اعترضوا على الله لما اراد الله تعالى ان يجعل ادم في الارض، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هذا اللي ورد في القران سؤال استكشاف عن الحكمه. قال عن هذا، قال الملائكة اعترضوا على رب العالمين لما أراد أن يجعل آدم في الأرض. الملائكة لا يعترضون على الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذا من وين أخذ المشيخ؟ عم بعطيكم أمثلة بس، هذه بسموها الأمثلة الحية، الناس موجودة بعصرنا نحن كيف بياخذوها باسم الورثة. في واحد اسمه محمد خزنوي بتسمعوا فيه، عنده مئات الآلاف من الأتباع، بيحكوا لنا الناس اللي بيروحوا عند الناس اللي بيتبعوه بيقولوا لهم هذا رجل ضال محمد صلى الله عليه وسلم قال الطريقة فرض واجب، كل واحد فرض عليه ياخذ طريقة حتى الناس يجي عنده ياخذ الطريقة، إذا اجوا ياخذ الطريقة شو بتكتب؟ الهدايا والأموال. هذا جعل ما ليس فرضا في شرع الله بالإجماع جعله فرضا، فهذا كفر. كان عم يصلي إزاء الإبلاغ صورة، فكان واقف أخونا الشيخ جمال صقر وغيره، إزاء الإبلاغ مسجد إزاء الإبلاغ، فوقع منه دولارات، فلما وقعوا منه قلبه يعني نزل معهم الدولارات، عم حط إجره عليهم وقربوا لعنده، خاف ما يوم حدا ياخذهم، فقالوا له إخواننا إنه هذه الدولارات عليها اسم الله، ما بيجوز الواحد يلعب عليها، قالوا ما بيأثر هذا بالإنجليزي شدة جهله. وقال إن رجلا جاء للرسول أراد أن يتوب، كان قد زنى، فقال له بيقول هو إن الرسول قال له اذهب عني يا فاجر لا تحرقني بنارك، جاي يتوب قال عند الرسول، كذب هذا طبعا هالكلام، قال جاي يتوب عند الرسول، قال له للرسول بدي توب، فقال له اذهب عني يا فاجر لا تحرقني بنارك. إذا واحد عصى وتاب إلى الله أليس يغفر الله له ذنبه؟ هذا الضال اللي بدي لكم إياه، بعض الناس شو بيقولوا؟ ما فينا نزعله مشان جده الشيخ أحمد، مشان أبوه، مشان جده، أجداده أولياء، أبوه من الأولياء، جده من الأولياء. هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام فاسد. سيدنا نوح أليس ابنه كنعان رفض أن يؤمن ورفض أن يطلع معه في السفينة، أن يؤمن ويطلع مع سيدنا نوح في السفينة؟ هل يقال ما من زعل كنعان شن أبوه؟ هل يقال ما من زعل كنعان شن أبوه؟ وأبوه عرض عليه أن يؤمن وأن يأتي معه في السفينة، فهو أبى ورفض، فتبرأ منه، تبرأ منه لأنه ليس على ما كان عليه نوح. هل يقال من أجل القرابة خلق ما بيزعل الواحد؟ جده لهذا محمد الخزن وأبوه لو كان حيا لحذر منهم، لأن التحذير من مثل هذا الإنسان فرض. بس بعض الناس عقولهم ضائعة لا يفكرون. أليس قال واحد من أتباع رجب دين قال لو دخل الشيخ رجب جهنم أدخل معه؟ هذا من شو؟ من فساد العقل، من فساد العقل، في فساد بالعقل، فساد في الفهم، إلى هذا الحد وصلوا. ما في واحد منا بيقول إذا الشيخ عبد الله الحبشي رايح على جهنم بروح معه، ما بنقول هيك، ولا واحد منا بيقول إذا الشيخ عبد الله الحبشي غلط بغلط معه، بقول إذا الشيخ عبد الله غلط صلح له غلط، لأنه معرض أن يخطئ. ما بقول أنا إنه هو لا يخطئ، من الذي لا يخطئ في التشريع؟ الأنبياء، الأنبياء لا يخطئون، أما الأولياء مهما علت درجاتهم صحيح لا يكفرون لكن قد يخطئ، الولي قد يقع في الخطأ، لابد أن يقع في خطأ ما، لأن الرسول قال ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله، لما قال إلا ويؤخذ من قوله ويترك يعني في شيء بده يقوله منه مضبوط، في شيء خطأ لابد أنه يخطئ، بس ما بيقع بالكفر. هذا العدل والاعتدال، هذا الاتباع. أما هوليك جهل، جهل يعني وصلوا من الجهل والبشاعة الجهل اللي عندهم إلى حد أن قال واحدهم هذا وقالوا أشياء شنيعة أخرى، ما كل ما يقولونه يذكر في كل المجالس، لكن هذول وين جابوا المشيخة؟ ورثة على زعمهم بيسموها إرث، إنه أخذوه، مات الأب وهو شيخ فأخذ الابن المشيخة، فهو لا يستحق أن يكون متبعا، لا يستحق أن يتبع مثل هذا الإنسان. قال المؤلف رحمه الله تفسير قوله تعالى فثم وجه الله، قال تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، المعنى فأينما توجهوا وجوهكم في صلاة النفل في السفر فثم قبلة الله. مطلوب واحد يفهم معنى الآية، قلت لكم أنا صرت شايف عدة حالات ناس بلحى مغطيين راسهم، نسوان مغطاية وشها، عم يصلوا بزعمهم في الطائرة الفرض العصر، هنو قاعدين على الكرسي ما عارفين لما متوجهين، بعضهم الطائرة واقفة على الأرض بعد ما طرنا الطيارة، قاعدين بعدنا قاعدين على الكرسي، يعني إذا الواحد منهم انزرق بيروح على الحمام، بيروح على بيت الخلاء، بس إنه إذا بده يصلي قال على الكرسي، بعد ما طارت الطيارة ولا يعني مفتحة الأبواب بعد الناس عم تفوت، رأيت من يفعل هذا؟ ورأيت من يصلي بزعمه على الكرسي بعد أن طارت الطائرة لأي اتجاه؟ ولا اتجاه الكرسي اللي قاعد عليها وين ما كان. هذول شو عملهم غير صحيح، عملهم فاسد. شو سبب ذلك؟ الجهل. هاي الآية، هذه الآية، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. يعني إذا كنت في صلاة النافلة في السفر راكبا على الدابة أو ماشيا، فأينما توجهت، الوجهة التي توجهت إليها في سفرك قبلة لك في صلاة النافلة بس، السفر النافلة، الماشي أو الراكب على الدابة، لا دخلها بالسيارة ولا بالطيارة ولا بالفرض كمان. قلت لكم مرة واحد وهابي واقف عم يطرد الناس من أمام المواجهة كعادة الوهابية، فواحد واقف رفع إيده فقال له لا ترفع يدك، بوش الرسول الوهابي عم بيقول له عم ينكر عليه، قال له توجه للقبلة. فقال له هذا الإنسان عمي هو، قال له فأينما تولوا فثم وجه الله، قال له لا تأول الوهابي، قال له قال له لا تأول، ما يجوز التأويل، وهي الآية عن القبلة. عرفتوا شو عمل؟ قالوا لا تأول، لا يجوز التأويل، وهي الآية عن القبلة. هو أولها، هو أولها، بس الأول قالوا ما يجوز التأويل. في دكتور في الأردن في جرش مساعيد حوامدة، خذوا اسمه، قال سنة 1993 كنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحاضر في المسجد أبو بكر الجزائري. هذا أبو بكر الجزائري حكيكم عنه أنا، هذا واحد من الجزائر إجا على السعودية، لصق بالوهابية، أعطوه المال فطاش، فكر بالمال فصار وهابيا محض، صحة صار وهابي. وقال هذا الدكتور سعيد حواندي اللي هو من جرش، عم بعطيكم المعلومات التفصيلية مشان تحكوا للناس. قال كنت في مسجد رسول الله بعام 93 وكان أبو بكر الجزائري يحاضر، فقال والله لن يستقيم الإسلام حتى يخرج هذا الصنم من المسجد، وأشار إلى قبر الرسول وقبة الخضراء سنة 93، يقول عن قبر الرسول وقبة الخضراء صنم. هذا أبو بكر الجزائري الملعون هو الذي قال الذبيحة التي تذبح في المولد أحرم من الخنزير، اسمه أبو بكر الجزائري. هذول الوهابية، وبعض الناس يقول لك الوهابية من شدة الجهل، عم بعطي درس بمصر قاعدين اثنين نساء الظاهر كانوا عايشين بالسعودية، حكيت عن الوهابية بس خلصت قالوا لي بس مش الوهابية هن اللي جابوا التوحيد، جهل جهل جهل. حكيت عن الوهابية قلت شو بيعتقدوا الوهابية، وحكيت عن محمد بن عبد الوهاب وين كان كان شعر عنه صاحب كتاب الصحف الواجلة، ترجع واحدة منهم بتقول لي ما هن اللي جابوا التوحيد، هم جاءوا بتكفير المسلمين ما جاءوا بالتوحيد الوهابية، لانه اذا قيل هم جاءوا بالتوحيد تعرف شو مؤدى هالكلام، انه قبل منهم ما كان في توحيد. يعني هو محمد بن عبد الوهاب لما يقول انا جئت بالتوحيد ولمنع الناس من عبادة العباد وعبادة القبور، معنى كلامه انه الناس قبله كانوا على الضلال بزعمه، كانوا كفارا على زعمه، كانوا وثنيين، هو اجى بالتوحيد، رسول الله جاء بالتوحيد عليه الصلاة والسلام، والصحابة تابعوا على هذا والتابعون تابعوا على هذا، هم جاءوا بخلاف التوحيد الوهابية وما كان على شاكلتهم، هم جاءوا بتضليل المسلمين. فلذلك هذه العبارة مهمة، الوهابية يكفروننا بلا حق، أما نحن فنكفرهم بحق، إن عم كفرونا بلا حق، نحن ما لا نعبد إلا الله، هم يقولون عنا نعبد الأنبياء ونعبد الأولياء ونعبد القبور، نحن لا نعبد إلا الله، ونعرف أن هذا القبر مخلوق من مخلوقات الله، هل نعبد مخلوقا من مخلوقات الله؟ لا، نحن لا نعبد إلا الله. شو اسمه الدكتور؟ احفظوا اسمه. واللي بالدرقاء شو اسمه؟ الوهابي. ما حافظين كلكم اليومين، شكلكم ما حافظين اسمه. شي مرة بدي أعمل لكم امتحان بعد الصيفي، حصة امتحان، أصور لكم أبو الأبواب شو اسمه؟ اسمه حسن أبو دية للوهابي اللي قال عن أبي أيوب الأنصاري فعل شركة اسمه حسن أبو دية، احفظوا اسمه. فأينما المعنى فأينما توجه وجوهكم في صلاة النفس في السفر فثم قبلة الله، أي فتلك الوجهة التي توجهتم إليها هي قبلة لكم، ولا يراد بالوجه الجارحة، الجارحة لنا نحن مثلا، وحكم من يعتقد الجارحة لله التكفير، لأنه لو كانت له جارحة لكان مثلا لنا يجوز عليه ما يجوز علينا من الفناء. الشرق المشرق ملك لله والمغرب ملك لله، فأينما تولوا فثم وجه الله، أي أينما تستقبلوا في صلاة النفل وأنتم راكبون الدابة في سفركم فهناك قبلة الله. مين فسر التفسير قال قبلة الله؟ هلا وقت الامتحانات، امتحانات بيدرسوا تلاميذ ولا اعتمدوا على النقل والصغير؟ نجاهد تلميذ ابن عباس هو اللي قال عن هون هذه الكلمة، قال فتم وجه الله، شو قال؟ قال قبلة الله. فضوا هذه المعلومة لأنه مجاهد من السلف، وأنا بقول الوهابية أن السلف ما بيقولوا، هي مجاهد من السلف تلميذ ابن عباس. فالمسافر إذا كان راكبا الدابة يجوز أن يصلي النفل إلى الجهة التي يريدها، ولا يلتحق بذلك راكب السيارات والطائرات كما يفهم ذلك من كتب الفقه. ففي هذه الآية أطلق الله على نفسه لفظ الوجه، فنحن ليس لنا أن نرد ذلك، لكن علينا أن نعتقد أن الوجه إذا أطلق على الله ليس هذا الجزء، ليس الجارحة التي نعرفها. فالذي يعتقد في الله الجارحة يكفر، وتكفير المجسم هو مذهب السلف. قاله الشافعي، سؤال الشافعي المجسم كافر. وأحمد بن حنبل، سؤال وغيرهما. فقول بعض المنتسبين المتأخرين للمذهب الشافعي بعدم تكفيرهم مخالف لما عليه السلف، فلا التفات إلى ما في كتاب عز الدين ابن عبد السلام الذي هو من متأخر الشافعية. بعض الناس شو بيصير؟ نحن نقول عم نحكي الحق وعم نحذر من المشبهة ونقول أنهم كفار، يجيب لي كتاب مثلا منسوب للعز بن عبد السلام أو لغيره من الفقهاء المعروفين، يقول لي أخ شوف ما عم بيقول عنه كافر للمشبه. طب في آية في القرآن ليس كمثله شيء، من كذب القرآن كفر. بعدين هذا بينتسب للشافعي، طب إمام الشافعي اللي هو بينتسب له شو بيقول؟ المجسم كافر. كيف يؤخذ بقول ينسب إلى هذا الإنسان؟ مما كان هذا الإنسان يخالف قول الإمام اللي هو قول فيه معارضة للقرآن، فيه معارضة للقرآن. نحن نمشي مع القرآن، مع الحديث، مع أقوال الأئمة. فإن قال قائل هل في القرآن مذكور أنه منزه عن الجارحة عن اللمس واللسان والأذن؟ نقول يكفي قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذه بتكفي. أما بعض المشبهة ألف كتابا حط فيه باب الوجه، بيذكر آيات اللي فيها عن الوجه، باب اليد، باب كذا، باب كذا، وصل تعرف سؤال على باب الفرج، قال أما هذا فلم يرد فيه شيء. حط باب الفرج، قال أما هذا فلم يرد فيه شيء، مع بزعمه يعني كأنه يريد أن يقول لو ورد شيء أي شيء لقلت بذلك. أما مفتيهم هذا الذي توفي فابن باز، فقال لما سئل عن الأظفار، واحد سأله عن الأظفار هل لله أظفار؟ قال له الله له وجه وله يد وله أصابع وله رجل، قال له أما الأظفار فلم يرد، فلا ننفي ولا نثبت. معنى كلامه أنه يجوز على الله، هذا معناه لما يقول لا ننفي ولا نثبت معناته يجوز على الله، ومن جوز على الله الأظفار فهو مشبه كافر والعياذ بالله. لأنه لو كان له جارحة، جارحة سمع أو جارحة بصر لكان مثلا لنا، ولو كان مثلا لنا لم يكن إلها. وأما اعتقاد أن لله سمعا وبصرا بجارحتين ويضيف إلى ذلك قوله لا كجوارحنا فهو مناقضة مثل ما شرحناها. قال المؤلف رحمه الله وقد يراد بالوجه الجهة التي يراد بها التقرب إلى الله تعالى، كأن يقول أحدهم فعلت كذا وكذا لوجه الله، ومعنى ذلك فعلت كذا وكذا امتثالا لأمر الله تعالى. الشرح يقال وجه الله بمعنى قصد التقرب إلى الله. وإذا قال قائل عملت هذا لوجه الله أو ابتغاء وجه الله فمعناه عملت هذا للتقرب إلى الله تعالى وموافقة وامتثالا لأمر الله، يعني لما نقول درست لله تعالى او حضرت الدرس لله تعالى او صليت لله تعالى او لوجه الله تعالى معناه تقاربا الى الله امتثالا لامر الله. اليس الله يقول وافعلوا الخير؟ وهذا المعنى لا يصح سواه في نحو حديث اقرب ما تكون المراه الى وجه الله اذا كانت في قعر بيتها. هو شو معناه الى وجه الله؟ الى طاعه الله. هذا الحديث فيه دليل على انه الاحسن للمراه ان تقعد في البيت بخلاف ما تعودته النساء اليوم. انت تعود النساء الانطلاق الله يجزيك خيرا. بعد دخول الفرنسيين لما دخل الفرنسيون الى هذا البلد النساء صرنا ياخذن من عادات غير المسلمين فتعودنا الانطلاق. النساء كنا تعودنا ان يقعدن في البيت ولا يخرجن الا لفائده وهذا الاحسن للنساء. فهذا الحديث دليل على ذلك. اما هلا بقول له حمود ظهرني حمود وين بقوم من زمان بيقعدوا البيت شهر ما كانوا يقولوا هيك. هو هذا لانه عاده يتعود الشخص. الواحد منا اذا تعود اكل اللحم بصير اذا لم ياكل اللحم بيت حاله حيمرض اذا لم ياكل اللحم. في واحد من احبابنا قال لي بس ما اشرب بيبسي بصير بحك جسمي صار مدمنا على شرب بيبسي يشربه بدل الماء. من زمان كافي بيبسي طفيف كانوا عايشين ما كافي بيبسي فكانت صحتهم احسن من هلا ولا ما كانوا ياكلون اللحم كثيرا. عائشه قالت عن البيت الخلاء اللي كانوا يدخلوه خارج البيت او قالت من الليل الى الليل كنا ندخل مره واحده. هذا من قلة شو؟ قلة الاكل والشرب. لو في اكل وشرب كثير كانوا محتاجوا للخلاء كثير. فلانه كانوا ياكلوا قليل ويشربوا قليل يدخلوا على الخلاء مره واحده. هذا احسن للصحه. احسن للصحه كما هو معروف من احاديث الرسول ما ملا ابن ادم وعاء شرا من بطنه. بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه. يقمن صلبه يعني شيء قليل. فلما قال الرسول فان كان ولا بد أن بعض الناس يقول لك ثلث نفس ثلث شراب ثلث اكل. الرسول عدول فان كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فان كان ولا بد يعني هو الاحسن انه ما يوصل لهون. يعني انه بعض الناس بيقولوا لي هيك ورق في الحديث تاكل الصمم ثلث اكل وثلث شراب وثلث نفس. اذا هو اللي هون عم بيقول الرسول فان كان ولا بد يعني الاحسن انه ما توصل لهون. لما ما سمعته انه الرسول مره طلع من الجوع عليه الصلاه والسلام خرج من البيت فوجد ابا بكر فقال له ما الذي اخرجك؟ فقال له الجوع يا رسول الله. فقال له الرسول وانا اخرجني الذي اخرجك. ثم اخذه فمشيا فوجد عمر فقال له ما الذي اخرجك يا عمر؟ قال له الجوع يا رسول الله. انه كانوا يعني يجوعون فيخرجون من بيوتهم من الجوع. بعض الصحابه قلت له كان عنده قطعه واحده من القماش مخروقه في الوسط يدخلها براسه هذه ثيابه. وبعضهم كان يلبس الازار المفتوح في ازار كيف لما نلبس بالحج مش في مفتوحه مش ازار مخير. هذا ما يملكه يعني بيكون ازار قطعه واحده بس قماش هذا اللي بيملكه هذا اللي بيلبسه يستر به العوره. ومين كان حاله احسن من حيث الاجمال هم ام اهل هذا الزمان؟ هم من حيث الدين كان حالهم احسن والمهم من حيث الدين. فقال لي واحد تكنولوجيا وتطور هو راجع لورا من حيث الدين، شو حيعمل بالتكنولوجيا لما ينزل على القبر؟ تمنع عنه مجيء منكر ونكير التكنولوجيا هاي او ماله او دراسته التي لا تنفعه للاخره، ما بتمنع عنه. وهلا هم اكثر الناس ملحق في هذا. شو درس ابنك؟ نجح بالمدرسه؟ شو عرفته تخصص؟ حيلاقي وظيفه حتعمل له واسطه، يصير عنده مصارف، حيشتري بيت، حيشتري سيارة، حيعمل بعيشته بحياته، هذا همهم، غير هيك ما في. مثل ما قال لي واحد من اخواننا اليوم، قال لي بدنا شو؟ قال لي بدنا نظهر التلفزيونات للبيوت ليوعوا الاولاد اذا نحفظهم شيء او نقريهم شيء. يعني كيف كانوا يحفظوا القران سبع سنين؟ على التلفزيون يحفظوه؟ ما في تلفزيون يقعد عليه. ما كان في تلفزيون يقعد عليه، ففي عنده وقت يحفظوا فيه القران. في عنده وقت يحفظ فيه الفقه. في واحد مسؤول بالدولة بالأردن حط بنته صغيرة عمرها سبع سنين حط عنا بالمدرسة بعمان. فعم يحكي معه واحد من اخواننا قال له هذه بنتي صار عم تعلمني قال له شو صار؟ قال له عمول الله موجود في كل مكان. قال له لا، الله موجود بلا مكان. عمره 7 سنين. قال له بنتي عم تعلمني. بعدين قال له شو هيدا؟ مين هذا ابن عساكر؟ عطينا رسالة لتخلص تطلع فيها بالاحتفال. قال له العلماء ما بيعطوا الهوة هاي. قال الشيخ فخر الدين ابن عساكر لما راح هذا المسؤول، مسؤول كبير هو، حضر الاحتفال وبنته طلعت وقالت رسالة ابن عساكر، صار يبكي. عرف انه هذا العلم ما مر عليه ولا سمع فيه انه يتعلم، ويتعلم انه ولد صغير 7 سنين بيصلح لأبيه اذا غلط. هذا من فضل الله علينا، الله خصنا بهذه النعمة العظيمة من بين البشر. تمشي على الطريق تشوف بشر بشر بشر، الله أعلم أحوال هذول البشر، اللي رايح على الشغل، اللي رايح ليأكل، اللي رايح ليشتري الأكل، اللي رايح ليتها، اللي رايح ليلعب، مين رايح ليشتغل للآخرة، نادر. عشان هيك إذا الملائكة رأت من هو خارج لطلب العلم يتواضعون عنده رضا بما يصنع، يتواضعون عند من خرج لطلب العلم رضا بما يصنع. أحوال الناس تغيرت وأفكار الناس كأنه تغيرت وأفهامهم كثير منهم انعكست وانقلبت، ما بقى في فهم مثل الأول، ما بقى في تفكير بأمر الآخرة كما كانوا يفكرون في الأول. كان الواحد منهم يفكر بما يكفيه ثم ما زاد يصرفه في سبيل الله ويقول أعيش متوكلا على الله. ما كانوا يقولوا هذه العبارات اللي بيقولوها هلا، حب قرشك الابيض من يومك الاسود، كانوا يقولوا نعيش متوكلين على الله. هذا الصحيح، لما تعيش متوكل على الله تهرب من الفضائح، تهرب من السقطات، تهرب من اكل الحرام، تهرب من الفضيحه في الدنيا، واذا كان اكل حرام كمان فضيحه في الاخره. لما تعيش متوكل على الله تكتفي بالقليل ولا تنظر الى ما في ايدي الناس. بقولوا الناس اللي طلع كثير لفوق توجع راسه، الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا نظر أحدكم إلى من هو فوقه في المال والخلق فلينظر إلى من هو دونه. يعني إذا واحد شايف واحد عنده مال كتير وساكن على الروح بيطلع باللي ساكن تحت الأرض. في ناس ساكنين بالأبو، في ناس ما ساكنين قاعدين بالصحراء، شفتوا هذول اللي بالسودان عم بيموتوا عايشين بالصحراء، ما عندهم أكل وما عندهم شراب نظيف، ما عندهم طعام. حتى بالسعودية لما رحنا على حج السنة كل ما اظهر من البيت شوف ناس معهم عصاية قاعدين على المد بهذه التبعيد السفلين عم يشككوا فيها ليطلعوا اكل من الزبالة. السعودية بالبترول هنيك، كل ما اظهر من البيت على ما اذكر ما في مرة ظهرت ليلا نهارا شوف النساء عم معهم عصاية عم يشككوا بالزبالة يفتشوا على اكل ياخذوه هنيك عند البترول. لما فهم الناس، وفي ناس بيصرفوا 200 مليون مشان يغيروا القصر تبعهم، يكون عنده قصر مش ليبني قصر ليغير القصر ب 200 مليون، وناس عم تاكل تفتش على الاكل من الزباله. الرسول عليه الصلاه والسلام وضع حجرا على بطنه. نعم. الرسول نام جائعا، ورد عنه انه كان ينام جائعا، هذا احسن. ما بيجوز سب الجوع على الاطلاق، في ناس بيقولوا الجوع كافر، ما صحيح على العبارة. الأنبياء يجوعون والأولياء يجوعون، بل من شأنهم أنهم يجوعون لأنه أحسن، الجوع أحسن من الشبع. والرسول كان إذا أكل يأكل لتقوية البدن مش للشبع، ما كان يأكل يشبع. ترك الأكل قبل الشبع أحسن شرعا. يعني إذا واحد قال اقتداء برسول الله أفعل هذا له ثواب، أو قبل أن يشبع من الطعام يأكل بقدر ما يحتاج إليه البدن لتحفظ فيه الصحة دون ضرر. هيك بيأكل الواحد، بيأكل ما يحتاج إليه البدن، يقوم به البدن لحفظ الصحة دون ضرر. هيك أحسن، يعني لقيمات قليلة هيك بيكون أحسن، وما ينوع كثير بالأكل بيكون أحسن. مش مثل عاداتنا، عاداتنا نحن كثير خربانة، لأنه نحن لو قلناكم ما تنوعوا حطيتم ملوخية ورز هذا تنوع صار، لأنه الرز شو في بقلبه والملوخية شو في بقلبها. وشو بناكل الأمراض؟ بناكل بالخبز كمان، هذا النوع يعد، هذا تنوع كثير يعد في الأكل. هذه كل العادات اللي عندنا، هذه الخربطات يعني مطلوب إنه نتركها نحن. فليس للوجه في هذا الحديث معنى إلا طاعة الله. فماذا يفعل المجسم إذا جاء إلى هذا الحديث؟ أي يفسره على حسب اعتقاده أن لله وجها بمعنى الجزء والحجم المركب على البدن، ولا يجرؤ على ذلك هنا، فلماذا يعتقد في نحو آية ويبقى وجه ربك وآية كل شيء هالك إلا وجهه الحجم المعروف المركب على البدن، فيجب عليه أن يترك اعتقاده وليقل ما يناسب معنى هذا الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان بهذا اللفظ، وليلتزم تفسير الرواية الأخرى لهذا الحديث أقرب ما تكون المرأة إلى الله إذا كانت في قعر بيتها على معنى تلك الرواية. فكلتا الروايتين صحيحة الإسناد، صحيحة إسنادا ومعناهما واحد. فمن اعتقد أن وجه الله هو الحجم فقد ألحد وكفر، لأن الحجم مخلوق إن كان كثيفا وإن كان لطيفا لا بد له من مقدار. قال تعالى وكل شيء عنده بمقدار، فالحجم مهما كان صغيرا ومهما كان كبيرا له مقدار، فالله منزه عن أن يكون حجما لطيفا أو كثيفا، لأن الحجم لا بد أن يكون له مقدار. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. نهلل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وعلى آله وصحبه وسلم.